ومن شر حاسد إذا حسد. وما أخطر النفوس إذا كانت فيها شيء من الطوية الخبيثة، فكم من الناس يرى شخصا أنعم الله عليه مالا فيحترق قلبه ما يريد أن يكون عنده هذا الخير، وكم من الطلاب أيام الامتحانات يرى طالبا حصل على درجات عالية أو أخذ تقديرا أولا وثانيا تجده أيام الاختبارات يتمنى أن يصاب بحادث أو يتمنى أن يصاب بمرض أو يتمنى أن يغيب عن الاختبار بنوم وغيره لأنه لا يريد أن يأخذ درجات أعلى منه. من شر حاسد إذا حسد. وكم من إنسان آتاه الله من النعم، إن كل صاحب نعمة محسود، فيحسده الناس إما على علم أو حفظ قرآن أو حسن صوت أو غير ذلك، وأنت مأمور من شر حاسد إذا حسد. ودل القرآن والسنة على أن نفس أو حسد نفس الحسد يؤذي بطبعه، فنفس حسده شر متصل بالمحسود ويؤثر عليه وعلى غيره، وإن لم يؤذه ربما لم يؤذه بلسانه ولا بيده، ولكنه قد يؤثر بعينه فينتلق إلى أمر أعظم. وكم من إنسان أصيب بالعين وكانت نتيجتها الأمراض، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر عن العين فقال إنها تورد الجمل القدر وتورد الرجل القبر، فقد يموت الإنسان بسبب الحسد. وينبغي للإنسان أن متى علم من نفسه أن عنده شيئا من غليان الدم إذا رأى نعما على غيره أن يقول الحمد لله وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن هذا شيء يخفف عما في نفسه من نظرة إلى غيره. وقد يكون الإنسان من طبعه الغفلة عن هذه، ولكنه إذا ذكر له شيء من النعم تأثر، والواجب على المسلم أن يبتعد عن الحسد كله.